بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لا تنبت المكارم إلا في أرض النفوس الطيبة التي سقيت بماء الهدي المقدس. هذه الحكمة تذكر شرطين لنمو المكارم، وهي الأخلاق الطيبة، القيم الرفيعة، سواء كانت قيما روحية أو قيما أخلاقية أو قيما حضارية مهما أو قيما اجتماعية، وكلها ترجع إلى أصل واحد، وهو تلك المعاني النبيلة التي شرف الله تعالى أو التي طبع الله تعالى عليها النفوس الكريمة. وهذه المكارم تشبه الأرض، بما أن الإنسان خلق من تراب، فلذلك أحسن تشبيه للإنسان يرتبط بالأرض. كما أن النبتة عندما نغرسها في الأرض لا يمكن أن تؤتي ثمارها الطيبة إلا بشرطين: أن تكون تلك الأرض طيبة، يعني فيها العناصر التي تحتاجها النبتة، وليست فيها أشواك، وليست فيها حشائش ضارة، وليست فيها حجارة تحول بين النبتة ونموها، ليست فيها ربما التربة كذلك لينة، ليست صلبة، تمسك الماء، ليست رملية، يعني يمكنها أن تمسك الماء حتى تتيح الفرصة للبذرة لأن تنمو. يعني هذه الشروط التي يتفق عليها الجميع حتى تنمو الأشجار وتنمو الأزهار وغيرها. فكذلك المكارم، كذلك هذه التربة تحتاج إلى أن تسقى، هذه النبتة تسقى بماء طاهر، بماء نظيف، بماء ليس الآن في الوقت الحاضر هناك ما يسمى بالأمطار الحمضية، الأمطار التي تتأثر بالمخلفات الصناعية. عندما طبعا المخلفات الصناعية تذهب إلى الفضاء، تصعد إلى الفضاء فتختلط بالمياه، وبالتالي هذه الأمطار تكون ملوثة وتكون مؤذية للنبات، كما أنها مؤذية لكل شيء تمطر عليه. فلذلك النفوس تحتاج إلى، يعني حتى تنبت المكارم في نفوسنا نحتاج إلى هذين الأمرين. أولهما النفوس الطيبة. النفوس الطيبة يعني كما نعرف جميعا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين هم مثال، يعني الذين هم رسل الله تعالى، رسل الهداية، اختلف الناس في التعامل معه. هناك من أوى إليهم، هناك من قرب، هناك من سارع إليهم، هناك من ضحى بنفسه في سبيلهم، وهناك عكس ذلك، من حاربهم قاتلهم، وهناك بينهما أصناف متعددة من الناس، هناك من تذبذب بين هؤلاء وهؤلاء، بين النبي وغيره. فبالتالي الهدي واحد، يعني الهدي النبي واحد، والرسول أمامهم واضح، أمامهم موجود أمامهم، والمعجزات التي جاء بها أمامهم. ولكن الإشكال في تلك النفوس، يعني النفوس منها ما هو طيب، يعني في غاية الطيبة، بحيث بمجرد أن توضع فيه البذرة وتسقى تنمو كل المكارم فيه، وهناك نفوس مدنسة. ولذلك هذه النفوس المدنسة إذا بلغت الدنس بها درجة عالية لا يمكنها أن تستقبل الهدي، أو يمكنها أن تستقبل الهدي ولكن بصورة مختلفة، بدل أن ينبت تنبت المكارم الطيبة تنبت الأشواك وتنبت، لأن في هذه النفوس بذورا أخرى، هذه النفوس لم تطهر نفسها بحيث يبقى فيها البذر الوحيد الذي وضع فيها هذه النفوس. ولهذا هذه النفوس يعني بدل أن ينبت أزهارا جميلة تنبت أمامها أشواك، تنبت حشائش ضارة إلى آخره. وهذا يشير إلى ناحية مهمة موجودة في الواقع، وهو ما يسمى بالتعثر أو النفسيات وعلاقتها بالتدين. في علم النفس هناك ما يسمى النفس العدوانية، نفس هكذا تميل العدوانية. هذه النفس إذا تدينت حاولت أن تسبغ الدين، أو حولت الدين إلى عدواني. كثير من الناس مثلا تابوا، الذي يريد أن يدرس حياة المتطرفين الإرهابيين يجد أن الكثير منهم ربما تابوا، فعندما تابوا بدل أن يذهبوا إلى مثلا روحانيات في الدين، إلى الذكر الكثير، إلى حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى طوائف التي تهتم بهذه الجوانب، هناك طوائف كثيرة في المسلمين تهتم بالجوانب الروحية، تهتم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله، تهتم بالذكر، أو يهتمون بالجوانب العلمية، والخلافات الفقهية والخلافات العقدية وغيرها. بدل ذلك ذهبوا إلى ما يسمى بالحركات المسلحة، لأنها تنسجم مع نفوسهم، تنسجم مع عدوانيتهم، ولذلك تحولوا إلى إرهابية. يعني الدين صار في نظرهم هو مجرد عنف، يعني العنف الذي كانوا يستعملونه في جهات معينة حولوه إلى جهات أخرى. وطبعا هذا ليس خاص بالإرهابيين، هناك الإرهاب المسلح وهناك الإرهاب اللي هو لا يقل عنه، الصراع الذي يصبغ الدين بالصراع فيتصارع مع الطوائف المختلفة ويكفر ويبدع ويضلل، هذا طبعا هو نفس عدوانية، ولا يحب أن يكون الناس طيبين وصالحين وربما في الجنة، فلذلك يصنفهم بأصناف متعددة ثم ربما يرميهم جميعا بالكفر ويترك نفسه فقط. هذا كما قال ذلك الأعرابي: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد ضيقت واسعا، رحمة الله واسعة. فلذلك النفوس إذا كانت النفس بخيلة، إذا كانت النفس شحيحة، يتحول تدين عندها إلى هذه الصفة. ولذلك لا يكفي الهدي المقدس، لذا قلنا في الحكمة: لا تنبت المكارم إلا في أرض النفوس الطيبة. لابد أن تكون نفوس طيبة، هذه النفوس تسقى بماء مقدس. إذا كانت النفوس خبيثة، إذا كانت النفوس مختلطة، يحتاج صاحبها أن يجاهدها. لا نقول أن هذه النفوس طبعت كذلك ولا يمكن الفكاك عنها، لا، هذه تحتاج إلى مجاهدات. أنا لدي مثلا نفس عدوانية، لابد أن أربيها، أن أمرنها، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وعندما جاءه رجل طلب الوصية قال: لا تغضب، إذا أردت أن تتدين تدينا سليما، إذا أردت أن تختلط تربتك بمياه الهدي المقدس، إذا أردت أن تنمو المكارم في نفسك، فلا تغضب. الغضب هذا ليس مجرد خلق البعض يتصور، لا، الغضب هذا سيؤثر في الجميع، الغضب سيؤثر في جميع الأخلاق. الأخلاق مثل الفيروسات، الأخلاق السيئة، فيروس واحد يقضي على الجسد جميعا، فكذلك الأخلاق السيئة، أخلاق سيئة، خلق واحد، لا نقول فلان كل ما فيه جميل إلا الغضب، لم يبقى شيئا، الغضب هو قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت. ولهذا قد يكرم ناسا ما شاء الله، يتعامل معهم بالكرم، يتعامل معهم بكل خلال الطيبات، لكن في فترة غضب أو في نوبة غضب يقضي على كل ما بناه، بل قد يتسبب في أذى لهم. وهذا بالفعل هناك ناس مثلا أكرموا ناس معينين وقدموا لهم خدمات، ولكن لنتيجة ظرف طارئ أو غضب انفعال، لم يكتفوا فقط بأن يأخذوا ما أعطوهم، بل ربما قتلوهم وآذوهم إلى آخره. وبالتالي المكارم تحتاج إلى تطهير النفس، المكارم هذه كأنها بنيان واحد. نتصور مثلا تفاحة، لا يمكن أن تكون تفاحة مرة وحلوة في نفس الوقت، أو نصفها مر ونصفها حلو، لابد أن تكون طيبة. حتى لو كان نصفها مر ونصفها حلو، الناس تستقذرها، تخاف أن تلتهم النصف المر. فلذلك النفوس تحتاج حتى تنفعل للهدي المقدس، لابد أن تهيئ نفسها لذلك. بماذا؟ بالهدي المقدس نفسه، بالتربية المقدسة. يعني لأن النفوس هذه لا ينبغي أن تثق في ذاتها، لا ينبغي أن تثق في أخلاقها، تقول لا، لابد أن تساهم هي في توفير البيئة المناسبة للهدي. مثل ما يقول الأستاذ يدرس، هو يؤدي دوره بكل شفافية وبكل جهد وبكل اهتمام، ويستعمل كل وسائل التربوية في تلقين تدريس تلاميذه، لكن التلاميذ ربما أحدهم يتكاسل، أحدهم ينام في الدرس، أحدهم يركز في شيء آخر، أحدهم يلعب، فلا يستطيع الأستاذ أن يؤدي دوره. فكذلك الشريعة جاءت مقدسة، ولكن النفوس لابد أن تكون لديها القابلية لاستقبالها. إذا النفوس لم تكن لديها القابلية، هنا تحتاج إلى المجاهدات. ولهذا القرآن الكريم أول ما نزل في مكة المكرمة بالمجاهدات: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه. هذه تلك المجاهدات، يعني قيام ويقرؤون القرآن، هذه كلها تربي فيهم معاني كثيرة جدا. موسى عليه السلام قبل أن يرسل، الله تعالى كلفه برعي الغنم 10 سنوات، ويرعى الغنم حتى يستطيع أن يؤدي وظيفته في رعاية الأمم كما يقال. وكل الأنبياء رعوا الغنم، الأنبياء أيضا تعرضوا لهذه التربية. يعني النفوس نحتاج إلى تنميتها، تربيتها. الشخص الذي يتكاسل لا يمكن أن يؤدي دوره في الدين، الشخص المتهاون، الشخص الذي لا يستطيع. ولذلك التكاليف الشرعية في أصلها تربية، عندما نؤمر مثلا بصلاة الفجر، عندما نؤمر مثلا بالصيام، عندما نؤمر بأفعال معينة في الشريعة، هي أصل التربية لتربيتنا، مع ملاحظة أهدافها. إذا لم نلاحظ أهدافها وتصورنا أنها مجرد طقوس، هنا لا ننتفع بها. ولذلك النفوس الطيبة تحتاج إلى معروف، تحتاج إلى توفير البيئة المناسبة للهدي. وقلنا الهدي المقدس، لأن الهدي لما يأتي كل نبي من الأنبياء، هذه سنة الله تعالى في خلقه، الشيطان يأتي ليأخذ حظا من ذلك الدين. يعني دائما الشيطان لا ييأس، لا يكتفي فقط نعم من جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وجاء القرآن الكريم وكان كفيلا لأن البشر جميعا يهتدون، لكن الشيطان لا يكتفي بإضلال البشر، بل يذهب إلى الدين نفسه ليساهم في تحريفه، ليحول الهدي من درجة المقدس إلى درجة المدنس، كما حصل للأسف في كل الأديان، ولم يعني يخلو ذلك حتى من الإسلام. يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: تتبعون سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وعندما رأى بعض الصحابة يحمل صحيفة من التوراة قال: أمتهوكون فيها أنتم؟ لو كان موسى حيا ما وسعه عليه السلام، حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، فلماذا تخلطون دينكم بدين محرف؟ أنتم تعلمون أن التوراة محرفة. لكن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسربت تلك النصوص المحرفة إلى الإسلام، وشوهت النبوة، وشوهت الألوهية فأدخل فيها التحريف، وشوهت القيم المختلفة، لأنه عندما تشوه العقائد تشوه الأخلاق، وأدخل التمييز العنصري إلى آخره. في الإسلام عندما أسيء لأهل الذمة واعتبروا كأنهم درجة ثانية، لا يسلم عليهم، ولا هذه كلها ليست من الهدي المقدس. الهدي المقدس جاء بالعدالة، جاء بالرحمة، جاء بالتسامح، فكل ما يسيء إلى ذلك هذا هدي مدنس. خلاصة الكلام أن المكارم، أن القيم النبيلة، القيم الرفيعة، الأخلاق العالية تحتاج إلى هذين الأمرين. أولا تحتاج منا إلى أن نطهر أرض نفوسنا بإزالة كل ما يعيقها عن تلقي الهدي الإلهي. إذا كان فينا كبر، إذا كان فينا غرور، إذا كان فينا غفلة، إذا كان فينا تعاليم معينة استقيناها من المجتمع، للأسف المجتمع أصبح العرف خصوصا أصبح وكأنه دين جديد. العرف ليس هو دين الله، دين الله ليس بالوراثة وليس بالعرف، دين الله أشرف من أن يتدنس بالأعراف، فلذلك الأعراف نحترمها إذا كانت متوافقة مع الشريعة، أما إذا لم تكن متوافقة فهنا يأتي. ولهذا الذين يخضعون للأعراف هؤلاء لا تنبت فيهم المكان، يقول عرفنا يقتضي كذا، حتى لو اقتضى الخلق هو الذي يقتضي. المكارم قيم ثابتة، جواهر مقدسة تبقى دائما ثابتة، الخلق يبقى دائما ثابتا. بعض الناس يقول لك أنت تفعل هذا ولكنك لو كنت في بيئتنا لعملت عملا مختلفا. كيف ذلك؟ يوسف عليه السلام كان بين قومه طيبا، صديقا مع أبيه، مع إخواته طيب، مع العزيز طيب، مع السجن طيب، في كل المراحل التي مر بها. إبراهيم، كل الأنبياء هكذا نماذج، يعني لا تغير فيهم، لا تغير البيئة. هل إذا حملنا الذهب إلى بيئة فاسدة يصبح فضة أو يصبح نحاسا أو يصبح ترابا؟ يبقى ذهبا، الجوهرة الكريمة تبقى جوهرة كريمة. فكذلك النفوس، النفس الطيبة، بل بالعكس، إن يعني علامة الخلق هو عدم التدنس. عندما يذهب شخص إلى محال منحرفة ويبقى محافظا، هنا علامة خلقك الطيب. أما إذا كنت في بيئة نظيفة فهذا شيء طبيعي، هذا لا تستطيع أن تكتشف نفسك في تلك الحالة، لابد أن تكتشف نفسك في بيئة أخرى غير متناسبة. لذلك هذه هنا يعرف الكريم من غير الكريم، يعرف الكريم من اللئيم. الرسول صلى الله عليه وآله كان في مكة المكرمة مع أولئك الجهلاء الأشداء، أصحاب القلوب القاسية، فعلوا ما فعلوا، كان يصلي يسجد يضعون سل الجزور عليه، فلا فينظر إليهم ويدعو ويقول: ما هذا الجوار يا بني عبد، ما هذا الجوار؟ بكلام ذهب إلى الطائف ضربوه ورد بكلام طيب، وذهب إلى المدينة المنورة فلاقى أعداء لا يقلون عن أعدائه القرشيين، اليهود والمنافقين، بالإضافة إلى عداء قريش الذي استمر حتى بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى بعد الفتح كان يؤذونه وكان يصبر وكان يعني يصبر صبرا جميلا، ليس صبرا صبرا متأفف الضجر. إذن هذا المكارم، المكارم قيم ثابتة في كل محل وفي كل مكان ومع كل الأشخاص ومع كل الناس. إذا تغيرت في محل فهذا علامة على أنك لست متخلق. ولهذا القرآن الكريم يضم أهل الكتاب، ومنهم من إن تأمنه بقطار يؤديه إليك، ومنهم يذكر يعني كيف يتعاملون بمعاملات مختلفة. إذا جاءهم شخص منهم عاملوه بمعاملة، وإذا جاءهم من بيئة أخرى الأمميون والأغيار يتعاملون معهم معاملة مختلفة. طبعا هذه ليست مكارم. إذن هذه الحكمة تنبهنا إلى هذين الشرطين، لا يمكن أن ننبت المكارم التي أصلا جاء الدين لأجلها، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إلا بهذين الشرطين: أن نوفر البيئة المناسبة. هذه الهدي المقدس جميل جدا عظيم جدا، فلا يمكن أن نضعه في نفوس قذرة مدنسة، لأن نفسه سيتدنس. نحن هل نضع الذهب، الخاتم الذهبي أو الألماس، نضعها في غلاف خاص وبتحفة، لكن عندما نضع القمامة نضعها في كيس بلاستيكي إلى آخره. إذن هكذا الهدي المقدس لابد أن نوفر له البيئة المناسبة المحترمة. ثم هذا الهدي لابد أن نطهره، لا يمكننا أن نتمثل دين الله في نفوسنا ونحن نشرب من الملابس المدنسة. لابد أن نطهر الهدي المقدس من كل ما يسيء إليه، إسرائيليات، موضوعات، تحريفات، تبديلات، بالحفاظ على القيم النبيلة القرآنية التي تدل عليها الفطرة والتي دل عليها القرآن الكريم، الأخلاق العظيمة، الأخلاق التي تسربت إلى الدين. هذه أخلاق شيطانية جاء بها الشيطان ليحرف الدين. والحمد لله رب العالمين.